بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من تحفة المدبر في تفسير من تحفة المدبر في تفسير سورة المدثر. لقد توقفنا عند قصة الوليد بن المغيرة المخزومي الذي أنزل الله فيه جل جلاله هذه الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا، كل أمره إلي. هذا الذي خلقته في بطن أمه وحيدا، لا مال له ولا ولد ولا سمع له ولا بصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فيتوعد الله هذا الخبيث الذي أسبغ الله عليه هذه النعمة الوافرة فقابلها بالجحود والكفران والافتراء، وقال عن كلام الله جل جلاله: إنه من قول البشر، وكبرت كلمة تخرج من فمه إن يقول إلا كذبا. لقد كان الوليد من أغنى أهل مكة، الله جل وعلا بسط له من المال وأعطاه منه الشيء الكثير، وأعطاه جماع ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة. أعطاه مالا وفيرا، أعطاه بنين شهودا، أعطاه جاها تاما يصل إليه بدون جهد ولا تعب. وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا واسعا كثيرا، هل هي أرض كان يستغلها أو دنانير كان يملكها، أملكه الله إياها. وبنين شهودا، حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات، بل يتولى أجراؤهم ومواليهم أمر الاستثمار عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم، لا حاجة لهم إلى مفارقته في سفر أو تجارة، لأنهم في غنى بسبب وفرة المال الذي في أيدي أبيهم. والشاعر يقول: وكم قائل لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل، فكان جوابي: يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. الذي يسافر، الفقير الذي لا مال له، يحتاج إلى أن يكدح في البلاد التماسا للثراء والغنى. أما الذي عنده المال الوفير والثراء الكبير لا يحتاج إلى كدح أسفار ولا إلى نصب في الانتقال من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد. أولاد ذر كانوا 13 أو كانوا 10، ومهدت له تمهيدا، مكنته من صنوف المال والأثاث، هيأت له وسائل الراحة والرياسة تهيئة حسنة، أغنته عن الأخذ والرد مع قومه، صار نافذ الكلمة فيهم دون عناء ولا تعب. ثم يطمع أن أزيد. بيان لما جبل عليه الإنسان من شره ومن طمع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لن أمكنه مما يتمناه ومما يهواه. أم للإنسان ما يتمنى؟ لقد كان شديد المعاندة والإبطال لآياتنا الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق رسولنا فيما يبلغ عنا. ومن مظاهر ذلك وصفه رسولنا بأنه ساحر، ووصف القرآن بأنه قول البشر. يقول مقاتل: ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى هلك. سأرهقه صعودا. الإرهاق الإتعاب الشديد وتحميل الإنسان ما لا يطيقه، كما قال الخضر لموسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وكما قال تعالى عن أهل النار: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الصعود سأرهقه صعودا، العقبة الشديدة لا يصل الصاعد إليها إلا بمشقة كبيرة وتعب بالغ قد يفضي إلى الهلاك والتلف. وهذه الكلمة في مقابلة قوله تعالى: ومهدت له تمهيدا، أي أن هذا الجاه الذي آتاه الله في الدنيا بدون تعب سيلقى في الآخرة نقيضه من تعب وإذلال. طيب، لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سأرهقه صعودا، قال في تفسير سأرهقه صعودا، قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت، وإذا رفعها عادت، إذا وضع رجله ذابت، وإذا رفعها عادت، وقيل صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه، وقيل صخرة ملساء يكلف أن يصعدها، صخرة ملساء يكلف أن يصعدها. سأرهقه صعودا، أي عذابا لا راحة فيه. إنه فكر وقدر، تفصيل لمظاهر معاندة الوليد لآيات الله عز وجل. فكر وقدر، تروى ماذا يقول في القرآن، ما الذي يختلقه فيه من الأقوال والأكاذيب عندما سئل عنه. إن هذا الشقي الخاسر ردد فكره وأداره في ذهنه، هيئ في نفسه كلاما شنيعا يقوله في حق الرسول وفي القرآن. وهذه الجملة تعليل للزجر والوعيد، وتقرير لاستحقاق له، أو بيان لمظاهر عناده. فقتل كيف قدر، تعجيب من تفكيره وتقديره، ذم شديد له على هذا التفكير السيء، ودعاء عليه باللعن وبالطرد. أي أنه فكر مليا وهيأ نفسه طويلا للنطق بما يقوله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فقتل أي لعن أو عذب، دعاء، وهذا دعاء عليه. كيف فكر هذا التفكير السمج العجيب الذي أوفى على النهاية سوءا وقبحا؟ ثم قتل كيف قدر، تكرير للمبالغة في ذمه والتعجيب من سوء تقديره، والدعاء عليه باللعن والطرد من رحمة الله تعالى. وكلمة ثم فيها إشعار بأن الدعاء عليه والتعجيب من حاله في الجملة الثانية أشد منه في الجملة الأولى. ثم نظر، أعاد النظر والتروي، ثم عبس وبصر، قطب عن جبينه وكلح وكره. الشاعر يقول: وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها، يعني كراهيتها وتقطيبها يعني وعبوس وجهها. هذا تصوير آخر لحالة هذا الشقي التعيس، يصور لنا حركات جسده وتقاطيع وجهه رسما بديعا، يثير في النفوس السخرية من هذا الشقي. فكر تفكيرا مليا، قدر في نفسه ما يقوله في شأن النبي تقديرا طويلا، ثم نظر في وجوه الناس من حوله نظرات يكسوها الجد المصطنع المتكلف، كأنه يقول لهم: اسمعوا وعوا ما سأقوله لكم. ثم عبس، يعني قطب ما بين عينيه حين استعصى عليه أن يجد في القرآن مطعنا، ثم تغير لونه ووجهه وارتعشت أطرافه حين ضاقت عليه مذاهب الحيل. فكلمة باسرة مقابلة لكلمة ناظرة في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم أدبر واستكبر، أي انصرف عن الحق ورجع إلى الخلف مستكبرا عن الانقياد للقرآن، والخلاصة التي الخلاصة المجرمة التي انتهى إليها هذه المقولة: إن هذا إلا سحر يؤثر، سحر ينقله محمد عن غيره عمن قبله ويحكيه عنهم، إن هذا إلا قول البشر ليس بكلام الله. تعالوا بنا نشوف قصته في السيرة ماذا كان منه لعنه الله. لقد دخل على أبي بكر ابن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، والله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. ده أول الأمر. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا، عملوا كده مؤتمر صغير للتشاور في شأنه، وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتصبو قريش، كل الناس هيتبعوه. فلما سمع بذلك أبو جهل قال: أنا والله أكفيكم شأنه، خلوا الموضوع علي. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ صدقة؟ ألست أكثرهم مالا وولدا؟ قاله أبو جهل: إنهم يتحدثون أنك تدخل على ابن أبي قحافة لكي تنال شيئا من طعامه. إنه ينخيه بهذه الكلمات. قال الوليد: أو قد تحدث بهذا عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله تعالى قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله تعالى: لا تبقي ولا تذر. لا إله إلا الله. ولقد في رواية أخرى عن عكرمة أن الوليد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل. نعم، فأتى وقال: أي عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا في فند ريزنج ليك بيعملوه. فقال: ولما؟ فقال: يعطونكه، يقولون إنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله، دخلت على محمد عشان عايز قرشين، انت فقير، قالوا نحن نجمع له قرشين وندهم له يعني. يريدون أن يجمعوا لك مالا، لما؟ قال: يعطونكه، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. فقال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. فقال: فماذا أقول فيه؟ والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. قاله: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. فقال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره، ينقله عن غيره. فنزاد: ذرني ومن خلقت وحيدا. ثم قال تعالى: سأصليه سقر، سأغمره في النار من جميع جهاته. وما أدراك ما سقر؟ تهويل لأمرها وتفخيم وتعظيم. لا تبقي ولا تذر، تأكل لحومهم وعروقهم وجلودهم وأعصابهم، ثم تبدل غير ذلك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهم فيها لا يموتون ولا يحيون. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. لواحة للبشر، البشر جمع بشرة، ظاهر الجلد، تلفح الجلد لفحة تدعه أسود، حراقة للجلد تحرق بشرة الإنسان، مغيرة للبشرات، مسودة للوجوه، لواحة للبشر. أي أن هذه النار من صفاتها أنها تغير ألوان الجلود فتجعلها مسودة بعد أن كانت على غير هذا اللون، وأنها تنزل بالأجساد من الآلام المبرحة ما لا يعلمه إلا الله. عليها 19 أي من مقدمي الزبانية: عظيم خلقهم غليظ خلقهم، عظيم خلقهم غليظ خلقهم. ولقد روي عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. فقال: بأي شيء؟ قال: سألتهم يهود: هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفغلب قوم يسألون عما لا يعلمون فيقولون: لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ يعني أي غلبة في هذا؟ ثم قال: علي بأعداء الله. ثم قال: لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرا. أرسل إليهم فدعاهم فقالوا: يا أبا القاسم، كم عدة خزنة أهل النار؟ فأشار بيديه إلى أن عدتهم 19. ف19 من مقدمي الخزنة يلقون فيها أهلها، وقيل إنهم مالك و18 ملكا، وقيل إن هؤلاء 19 نقيبا أي رؤساء الخزنة ومقدموهم، والخزنة عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله، لكن القول الأول هو الأظهر والأبين وعليه جماهير أهل التفسير. ثم قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة زبانية غلاظا شدادا. هذه الآية رد على مشرك قريش حين ذكروا عدد الخزنة. اسمعوا الغباوة والخيبة والتعاسة. لقد قال أبو جهل: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد؟ هم 19، كل 10 منكم يتعاملوا مع واحد. أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد روي أن أحد كفار مكة اسمه أبو الأشدين كلدة ابن أسيد، فقال: انظر إلى الغرور والفتنة، يا معشر قريش اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم منهم 17، أنا لوحدي هشيل 17، أنتوا بس اشتغلوا مع 2، اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم منهم 17، إعجابا منه بنفسه. يقولون كان قد بلغ من القوة أنه يقف على جلد البقرة ويجاذبه 10 لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. يقول السهيلي: وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعتي وقال: إن صرعتني آمنت بك، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. وابن إسحاق ينسب خبر المصارعة إلى ركانة ولا منافاة بين القولين. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم هذا العدد 19 إلا فتنة للذين كفروا، اختبارا منا للناس، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليعلموا أن هذا الرسول حق، لأنه أخبرهم بما يطابق ما جاء في كتبهم. وعندما يأتي القرآن بحقائق تطابق ما لدى القوم في كتبهم التي يعظمونها، هذا برهان جديد ودليل جديد على عصمة الرسالة والرسول. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزدادوا إيمانا إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا موقف أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، ليس شيئا واحدا مصمتا كما قال أهل البدع، يعني قالوا هو شيء واحد، لأنه إن زاد لم يخرج عن كونه إيمانا، وإن نقص أصبح شكا وكفرا. وهذه معارضة جريئة لا يحسد عليه أصحابها للنصوص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إنما الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فعندما يؤمن أهل الدين أهل الإسلام بحقيقة جديدة فهذا يضاف إلى الإيمان الكمي، وعندما يقوى يقينهم بها لشهادة أهل الكتاب بها يضاف إلى الإيمان الكيفي، فالإيمان عندهم يزداد كما وكيفا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يزدادون يقينا وينتفي عنهم الشك. وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي من المنافقين والكافرون، ماذا أراد الله بهذا المثل؟ ما الحكمة من ذكر هذا العدد حتى يخوفنا الله به؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين. ولله في هذا كله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكي تتوهم أن ربنا ليس عنده إلا 19 فقط. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو جل جلاله. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابع حيال الكعبة التي في الأرض، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. منذ أن خلق الله الخلق البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، والذين يدخلون لا يرجعون إلى قيام الساعة. تخيل كم عدد الملائكة الذين يدخلون إلى البيت المعمور فقط. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي في في في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع إصبع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا تلززتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. حديث جابر: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. يعني إقبال يقول: إن لم أكن أحسنت في طاعتك فقد عشت لا أشرك في وحدتك. حديث آخر ذكره المروزي: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابي إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، رواية: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله جل جلاله سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. يبقى معنى الآية: وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ. وما جعلنا ذلك العدد إلا اختبارا للذين كفروا بالله، ليحصل اليقين للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بأن ما جاء في القرآن عن خزنة جهنم حق لموافقته لما جاء في كتبهم. ويزداد المؤمنون تصديقا بالله ورسوله وعملا بشرعه، ولا يشك في ذلك لا أهل الكتاب ولا المؤمنون. وليقول الذين المنافقون والكافرون ماذا أراد الله بهذا العدد المستغرب؟ بمثل هذا يضل الله من أراد إضلاله، ويهدي الله من أراد هدايته، والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني إما إن النار ذكرى للبشر، أو أن هذه الموعظة والتذكار ليس مقصودا به العبث، إنما أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، ونلتقي بكم فجر الغد إن شاء الله مع الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات تحفة المدبر في تفسير سورة المدثر. أفلم يدبروا القول، فهذا الإدغام قراءة قرآنية، أفلم يدبروا القول، هي أفلم يتدبروا، وتم إدغام التاء في الدال، فهي تحفة المدبر في تفسير سورة المدثر. نلتقي بكم على الخير غدا إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.